إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في سورة يحفظها أكثرنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة من قصار المفصل، ويحفظها أكثر المسلمين بحمد الله، ونسمعها كثيرا من أئمتنا في الصلاة. فهل تأملنا ما فيها من الدروس والعظات والعبر؟ إن هذه السورة قد اشتملت على عظات عظيمة ودروس مهمة، ومن أعظمها وأجلها ما يتصل بموضوع شرح الصدر. هذه السورة تسمى سورة الشرح، وافتتحها الله عز وجل بقوله: ألم نشرح لك صدرك. هذه السورة جاءت لتذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أجل نعم الله عليه، حتى يشكر ربه ويعرف قدر نعمة الله عليه، وحتى نستنبط منها الفائدة والعبرة، ونعرف أن من أعظم نعم الله على العبد أن يشرح الله صدره. امتن الله في أول هذه السورة على محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك إنعاما وإفضالا منا عليك، لتقوم بواجبك في الدعوة، ولتحقق أهدافك ومساعيك العظيمة، وتصل إلى غاياتك النبيلة. فإن الإنسان لا يستطيع أن يحقق أهدافه ويصل إلى غاياته وينجح في حياته حتى يكون صدره مشروحا ونفسه طيبة، وقد امتلأ قلبه نعيما وسرورا وإقبالا على الأمر الذي يريد أن يحققه وأن يقوم به. كيف والأمر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم به؟ هو أمر الدعوة والهداية، هداية البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذه السورة الكريمة لما امتنت أو ذكرت فيها المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرح صدره على أنها من أعظم النعم، جاء ما بعدها مثل التسبيب، أي البيان الأسباب التي يكون بها انشراح الصدر. فقال الله عز وجل في أولها: ووضعنا عنك وزرك، يعني أننا قد غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإنك يا محمد تأتي إلى ربك وليس في صحيفتك شيء مما تؤاخذ به أو يؤخذ عليك. وهذا يدلنا على أن من أعظم أسباب شرح الصدر أن تكون صحيفة الإنسان نقية، وأن يستغفر الله عز وجل من ذنوبه دائما وأبدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم 100 مرة، ويعد له أصحابه في المجلس وهو يستغفر ربه أكثر من 70 مرة. لماذا يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة؟ أليس قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ إنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يطمئن إلى أن صفحته بيضاء وإلى أن قلبه نقي لم يدنس بشائبة من شوائب الذنوب. وهذا يبين لنا أن الذنوب أعظم شيء يكدر على القلب ويملأ النفس غما وهما وحزنا. فإذا أردت يا عبد الله أن يشرح الله صدرك فاجتهد في أن تستكثر من الاستغفار وأن تعقب كل ذنب توبة وأن تجتهد إلى الله عز وجل بالتوبة في كل يوم، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ثم قال الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، أي رفع الله ذكرك يا محمد حتى لا يذكر أحد من العالمين في الأرض مثل ما تذكر أنت. وأنتم تشاهدون اليوم أنه لا أحد من البشر يذكر كما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فذكره اليوم على منائر مساجد المسلمين لا ينقطع ثانية واحدة في الأرض. إذا أذن في أندونيسيا لصلاة الظهر تجد هناك مسلمين آخرين يؤذنون لصلاة الفجر، وآخرين يؤذنون لصلاة العشاء، وآخرين يؤذنون لصلاة العصر، وآخرين يؤذنون لصلاة الظهر مرة أخرى في نفس الوقت. وفي كل أذان يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يرددون هذه الكلمة ويعلنونها على منائر المساجد لا تنقطع من الأرض أبدا. هذا غير ما يذكره الذاكرون من المؤمنين ويصلون عليه بأبي هو وأمي. إن هذا الذكر الذي رفعه الله عز وجل لمحمد لم يأتي من فراغ، إنما جاء من جهد ومجاهدة ومكابدة وتضحية. فهو عليه الصلاة والسلام له المنة علينا جميعا فيما نحن فيه من الخير وفيما نحن فيه من الدين. وهذا كله بعد أن بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهده التام في إيقاظ هذه الأمة وفي إنقاذها وإخراجها من الظلمات إلى النور. وهذا يدلك أيها المسلم على أنك إن أردت أن يشرح الله صدرك أن تسعى في إصلاح الأمة وأن تجتهد في القيام بالأعمال الخيرة النافعة، وهذا مجرب يلمسه كل أولئك الذين يسعون في مصالح الناس، فهم يغيثون الملهوف ويفرجون الكرب وييسرون على المعسرين ويكونون في عون المحتاجين. كلما قاموا في حاجة إنسان شرح الله صدورهم ويسر أمورهم وأمدهم بروح من عنده وسرور يغمر أفئدتهم ويملأهم بالسرور. هذا من أعظم أسباب شرح الصدور أيها المسلمون. فإياك أيها المسلم أن يخلو يوم من أيامك من حسنة تتقرب بها إلى الله عز وجل فيها نفع لمسلم، سواء كان هذا المسلم من أقاربك أو في بيتك أو من جيرانك أو من زملائك في العمل أو ممن تراهم في الطريق. أحسن تجد أثر هذا الإحسان في حياتك وستلمسه في انشراح صدرك بإذن الله. يقول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن من أعظم الأسباب التي يحصل بها ضيق الصدر المصائب والبلايا التي تهجم على الإنسان ويقدرها ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان بغير اختياره. هذه المصائب لا يسلم منها أحد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا من طبيعة هذه الحياة ومن تقدير الله لنا في هذه الدنيا أننا لا بد أن نذوق فيها الكبد والبلاء، ولا بد أن نذوق فيها العسر والمشقة. لكن المسلم يعلم أن بعد العسر يسرا، ويعلم أن كل شدة وراءها فرج من الله، وأن كل كربة تنزل فإن الله عز وجل قد تعهد لصاحبها بالفرج. ولذلك جاءت هذه الآيات لتكون بلسما على صدورنا، فكلما نزلت بنا ضائقة أو مصيبة علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل معها فرجا، وكلما حل بنا عسر علمنا أن الله عز وجل قد أنزل معه مقارنا له يسرا. ولذلك قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا كنت ابتليت بمرض فأبشر بالشفاء، وإذا كنت ابتليت بدين فأبشر بالقضاء، وإذا ابتليت بهم فأبشر بسرعة انقضاء ذلك الهم. لكن عليك بالصبر والتقوى لله عز وجل، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا بد من الصبر والتقوى أيها المسلم. لما كانت الشدائد من أعظم ما يضيق صدر المسلم بشر الله المسلم بزوالها وذهابها بشارتين، وكررها مرتين، فقال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أبشر يا مسلم، كلما نزل بك هم أو حلت بك مصيبة فإن الفرج قريب، فإياك أن تستعجل، وإياك أن تضجر أو تسخط أو ترسب في هذا الامتحان الذي ابتلاك الله عز وجل به. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لن يغلب عسر يسرين، وذلك أن العسر الذي ورد في هاتين الآيتين ورد معرفا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ووروده معرفا يدل على أنه شيء واحد، مثل إذا قلت جاء الرجل وذهب الرجل وسلمت على الرجل، فإن الرجل في هذه الأمثلة شيء واحد. أما إذا كانت الكلمة نكرة فإنها إذا تكررت تعددت، فإذا قلت رأيت رجلا وسلمت على رجل ومررت برجل فإن هؤلاء ثلاثة. وتأملوا الآيتين وانظروا فيهما عندما قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، جاء اليسر منكرا في الآيتين، وجاء العسر معرفة في الآيتين. وهذه من لطائف التنزيل ومن بلاغة القرآن. نفعني الله وإياكم بآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في هذه السورة العظيمة التي تبين لنا طريق انشراح الصدر، وتدلنا على الطرق الموصلة إلى هذه النعمة العظيمة. يقول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ف فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا عبد الله، إذا فرغت من شغلك الذي بيدك فانصب في عبادة ربك، وإياك أن تجعل لهذه النفس فراغا، فإن الفراغ من أعظم ما يجلب الهم ويجلب الأفكار السلبية للإنسان. كلما خلى الإنسان من الشغل بدأ يفكر في أمور لا تحسن عاقبتها. ولذلك عليك أيها المسلم متى فرغت من شغل دنيا أن تشتغل في أمر دين، ومتى انتهيت من شغل دين أن تنشغل في أمر دنيا، وتتقلب بين شغل وشغل حتى لا تدع لهذه النفس فرصة في أن تفكر وتمتلئ بالهواجس والخواطر التي تبعث على الهموم والأحزان. فإذا فرغت فانصب، إياك أن تكون فارغا من أمر الدنيا أو أمر الدين، بل عليك أن تنشغل وتنصب في عبادة ربك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يريح نفسه بهذه الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان عليه الصلاة والسلام يقضي يومه وليلة في شغل كامل، لا يعرف الفراغ، لا يعرف انقضاء اليد من العمل، بل هو في عمل دؤوب، إما أن يعمل مع ربه سبحانه وتعالى، أو يعمل مع المسلمين، أو يعمل مع أهله وفي بيته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس في بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه ويمشط شعره عليه الصلاة والسلام، ويلي أمر نفسه بيده ولا يستنكف من ذلك. وهذا مطلوب من كل واحد منا. إن الأمم التي ابتليت بالرفاهية وبكثرة النعمة حتى لم تعد تلي أمر نفسها هي الأمم التي ابتليت بالهم والحزن، هي الأمم التي ذهب منها انشراح الصدر، لأن الإنسان إذا خلى من الشغل عاد على نفسه بالهموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فإن أصدق الأسماء على الإنسان وأصوبها في وصف حقيقة الإنسان حارث وهمام، يعني أن الإنسان لا بد أن يكون في حرث دائم، وهو دائما في هم دائم لا ينفك عن الهم والحرث. فإن ترك الحرث انشغل بالهم، وإن ترك الهم انشغل بالحرث. ثم ختمت السورة بقول الله عز وجل: وإلى ربك فارغب. أيها المسلم، إذا أردت أن يزول عنك الهم والحزن، وإذا أردت أن يشرح الله صدرك ويوسع عليك قلبك وتلتذ بالسرور في فؤادك، فارغب إلى ربك، اطلبه أن يشرح ربك صدرك. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام عندما كلفه ربه سبحانه وتعالى بالرسالة، ماذا قال وبماذا دعا؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، إلى آخر ما قال وما دعا به عليه الصلاة والسلام. لكنه بدأ بقوله: رب اشرح لي صدري. رغب إلى الله عز وجل في أن يجعل صدره متسعا مشروحا، وألا يكون فيه شيء من الهم والضيق، حتى يقوم بأعباء هذه الرسالة ويحملها تمام الحمل ويؤديها على أكمل الوجوه. وأنت أيها المسلم ارغب إلى الله عز وجل في تحصيل هذا المعنى العظيم، وارغب إلى الله في تحصيل كل أمر تحبه، فإن الله عز وجل يطلب منك أن تسأله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ارجعوا إلى الله عز وجل واستجيبوا له وحده، وأكثروا من التضرع له جل وعلا في الليل وفي النهار، يحقق لكم ما تطلبون ويجيب ما تدعون. وإنا والله لن نرى من ربنا سبحانه وتعالى إلا خيرا، والله عند حسن ظن عبده به متى أحسن الظن به. فأحسن ظنك بربك وأكثر من الدعاء، فإنك لاق من ربك كل خير. وإياك أن تستعجل، إياك أن تستعجل إذا سألت، فإن الله أعلم بالخير منك، وهو سبحانه وتعالى يؤجل الأمر لمصلحة لا تعلمها، هو وحده سبحانه وتعالى يعلمها. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الكفر والزيغ والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انتصر لإخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم عليك بمن يظلمهم ويؤذيهم ويبغي عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نسألك أن تنتصر لإخواننا المظلومين في الأرض، وأن تخص إخواننا في بلاد الشام بنصرك وعونك وتأييدك وحفظك ورعايتك وكلاءتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرق جموع الأعداء، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا سحا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم لتسقي به البلاد والعباد، اللهم لتسقي به البلاد والعباد. اللهم إنه لا غنى لنا بك عن رحمتك وفضلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.